بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، في كل مكان من أرض الله يصل إليه نداء الحق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحابة الطيبة الطاهرة، رحاب مسجد مولانا الإمام علي زين العابدين رضي الله عنه وأرضاه، بحي السيدة زينب بمحافظة القاهرة، حيث ننقل لكم شعائر صلاة الفجر لهذا اليوم المبارك من أيام هذا الشهر الكريم، شهر ذي القعدة. إخوة الإيمان والإسلام، وهو شهر من الأشهر الحرم التي حرم الله فيها القتال والعدوان، وما سمي بذي القعدة إلا لأن الناس يقعدون فيه عن الجهاد ويبرحون فيه الجهاد، ويكون ديدنهم دائما العفو والصفح وعدم الاعتداء. وشرع كذلك حتى يستطيع المسلم أن يذهب آمنا في طريقه إلى الحج، فهي شهور تبتدئ من شوال، شهور الحج، وشرع الله في هذه الأيام المباركات أن يتقرب المسلم من ربه بفعل الطاعات، فهي فرصة للمسلم من الله سبحانه وتعالى أن جعل له مواسم للخيرات عظيمة يتقلب فيها المؤمن من خير إلى خير. فما يكاد رمضان ينتهي وهو الذي اختصه الله بالصيام، وهو أبرز عبادة للتقويم والتهذيب، إلا وأردفه الله عز وجل بشهور الحج التي تبتدئ من شوال، وذلك حتى يبقى المسلم في ظلال هذه الأجواء الروحية ممتدة الأمد، تزكو فيها نفسه وتتعالى وتبتعد عن مغريات المادة. إخوة الإيمان والإسلام، هيا معا إلى خير استهلال لهذا اللقاء الطيب، هيا معا إلى مأدبة الله في أرضه، إلى دستور الأمة، إلى القرآن الكريم، نأنس بتلاوته ونرطب ألسنتنا بقراءته ونطيب أفئدتنا بالاستماع إليه. تلاوة قرآنية مباركة من سورة فاطر، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد أحمد شبيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد